وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير أنهم إما أن يسوي الصفوف أو يخالفن الله بين وجوهكم، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. واختلف العلماء في قوله بين وجوهكم، فقيل المعنى أن الله يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم فتلوى الأعناق، وقيل المعنى بين وجوهكم أي بين وجهات نظركم، وهو كالحديث الذي سبق لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا المعنى أصح وأرجع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نختلف، بل قال إما أن لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومعلوم أن الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، فإذا اختلف الناس فيما بينهم ظاهرا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب، وإذا اختلفت القلوب صار الشر والفساد والعياذ بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.